الحديث اللي جاءت تنهى حديث فيها ما فيها من المقال، وهذه الأحاديث أصح منها وأصلح منها، وهو لا يمكن أن يتصور منه هذا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مسلك. مسلك آخر سلكه جزء آخر من أهل العلم، منهم ابن القيم، وهو إن هو سلك مسلك وسط. قال إن الأفعال دي لبيان الجواز، وهي تكون مسك صعب شوية، يعني يقول بأن دي عورة مما يجوز كشفها ولا يجوز النظر إليها، يعني يقول هذا الأمر مباح أن يكشف لكن لا يجوز أن ينظر إليه. ده لنظائر، زي ما وجه المرأة على مذهب من يقول بأن تغطية وجه المرأة ليس بفرض، ومذهب جمهور أهل العلم، ومع ذلك أهل العلم كلهم قاطبة لا يبيح النظر إلى وجه المرأة، فيقول صح هي تكشف وجهها لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز لك أن تنظر إلى وجهها، لعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى النساء، النظر إلى المرأة إلا لما استثناه الشرع. فده له نظير، بس النظير لدرجة أن احنا نقول وهو عورة يجوز كشفها، يجوز كشفها إذا مش عورة. يعني ايه عورة؟ من العوار، يعني شيء لا يكشف، فكيف اقول ان هو يكشف لكن لا ينظر اليه احد؟ نعم هو يكشف بعض الشيء زي وجه المرأة لكن لا ينظر اليه. الجمهور يقول ان وجهها مش عورة، وجهها مش عورة، يبقى هم كده متفقين مع انفسهم، لكن يقولوا هي عورة وتكشفها ده ما يركبش اساسا. فهو كيف يقول هو عورة لكن يجوز له كشفها ولكن لا ينظر إليها؟ خلاص يجوز له كشفها، وده مش تعريف العورة. احنا نعرف ان تعريف العورة من هو لا ينظر إليها ولا تلمس وتحفظ إلا من ايه؟ إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه، مش كده؟ لكن دي عورة بتعريف جديد، ان هي عورة يعني تكشف طب خلاص، يبقى فيش نزاع، يبقى ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو لا ينظر بس. طب ما هو لا ينظر دي ممكن تقع، يعني ممكن إنسان يؤمر بغض بصره حتى عن غير المكلف إذا كان يقع منه افتتان، كأن تكون فتاة لم تبلغ، ممكن الإنسان يغض بصره، وممكن يصل هذا غض البصر إلى حد الوجوب إن كان يحدث افتتان أساسا، وهذا أمر مشاهد ومعلوم يعني عندنا. فده مسلك آخر سلكه الشيخ الإمام ابن القيم، كأنه يقول العورة على أنواع، منها عورة مغلظة ومنها عورة مخففة، لكن هذه المخففة مخففة بمعنى أنه تكشف ولكن لا ينظر إليها. ومنهم بقى من أهل العلم من اعتذر كلية عن هذه الأحاديث، بأنه قال إما أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا عن غير عمد منه صلى الله عليه وآله وسلم، عن غير عمد منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شيء صعب، يعني تأويل صعب، لأن هيضطر أن أول الأحاديث تأويلا فيه نوع من التكلف، لكن ما فيش حد منهم قال هي عورة في حقنا لكن أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عورته، ما حدش يظن كده، لم ولن يحدث، لن تجد أحد يقول هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم دائما يكون في الدرجة العليا، إن كان شيء يقرب يبقى هو أعلى دائما، إن كان الأكثر هو اللي يقرب يبقى هو الأعلى، إن كان الاختصار هو الذي يقرب يبقى هو برضو الأعلى صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجد شيء هو في حق الناس ينافي المروءة وغير ذلك، أو هو منهي عنه لأنه نوع من الفجور كإظهار العورات، وتجد أنه قد أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ذلك، لا تجد هذا أساسا. بناء على قاعدة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة أهمتكم خالص، بما ينافي كمال العبودية، كيف الجمع في مسألة الشرب قائما، ما نفس الكلام، مسألة الشرب قائما أحسن طرق الجمع هي ما جمع به جمهور أهل العلم، من أن قالوا من أن شربه صلى الله عليه وسلم قائما كان لبيان الجواز، كان لبيان الجواز، وفي هذه الحالة يسمى في حقه مكروها، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكي يبين لأمته أن ما نهى عنه قبل ذلك أو ما أمر به قبل ذلك لم يكن على جهة التحريم أو لم يكن على جهة الوجوب صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما ينافي هذا لا لكونه صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه، ولكن لكي يعلم الأمة أن هذا ليس على سبيل التحريم. لكن لو كان الشرب جالسا مندوبا إليه لا يظن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الايه، على ضد هذا المندوب اساسا. ودي قاعدة مهمة جدا يا اخوانا، تنفع في مسائل كثيرة، تنفع في مسألة القصر وفي مسألة صلاة الجمعة وفي مسائل عديدة، من انك لن تجد ولا تجد احد من اهل العلم يقول يختص او يختص بشيء هو في حق امتي تقصير وفي حقي هو ليس بتقصير اساسا، بل كل ما خص به صلى الله عليه وسلم هو الاعلى درجة وليس الابعد درجة. كان تجد انه صلى الله عليه وسلم دائما يحافظ على القصر في الصلاة، لا تسمع البتة انه صلى الله عليه وسلم سافر دون قصر. يبقى نمرة واحد اقول ان القصر الافضل ولا الاتمام؟ لازم يكون القصر، لازم يكون القصر. فان وجدت احد من اهل العلم يقول بان الاتمام هو الافضل فيكون هذا عن غفلة، يكون هذا خطأ، لانه صلى الله عليه وآله وسلم لا يواظب على ما هو ايه الدون، لكن ان فعله فعله لكي يبين ثم بعد ذلك يواظب على ما هو الاعلى. توفيت امي واريد ان اعرف ما هي الاعمال التي افعلها واهب ثوابها لها غير الدعاء. صدقات، نعم كل صدقة عن امك فانها الصدقة عن الام، هذا ما ثبتت به الاحاديث الصحيحة كما قلنا في كتاب الجنائز. قراءة القرآن، خليك مع الراجح، يعني خليك مع الشيء المتيقن والمتأكد منه. هناك أفعال خير كثيرة جدا، فلا داعي أن تدخل نفسك في الأمر المختلف فيه والذي ليس عليه أدلة. حج، علما بأنها سبق وحجت، والله إن لم تكن قد اعتمرت فاعتمر عنها، فإن هذا فإن ثواب هذه العمرة يصلها. أما إن كانت حجت فخلاص، يبقى عمرة علما بأنها سبق واعتمرت، يبقى خلاص، يبقى أنت ليس عندك غير باب الصدقة، وهو باب كبير جدا، منها الصدقة المباشرة ومنها الصدقة الجارية عن أمك تجري عليها ثواب هذه الفعلة، ومنها الأمر الذي لا ينقطع البتة من غني أو فقير، وهو أمر الدعاء، وهو أمر لا يستهان به. أمر الدعاء هذا من أعظم الأشياء التي امتن الله بها على العباد، أن يلهمك الدعاء وأن يتكرم سبحانه وتعالى بأن يستجيب هذا الدعاء، فهو الفضل منه وإليه سبحانه وتعالى. فالدعاء ده هذا باب لا ينقطع البتة. صيام كما مر في كتاب الجنائز تصوم عنها الفروض فقط، الأشياء التي كانت واجبة عليها فقط، لكن غير ذلك لا تصح بأدلة. صلاة طبعا لا، صلاة لا يصح هذا إلا في باب الحج والعمرة، لأن معلوم أن أنت ما بتحج عن مغير أو بتعتمر عن مغير، في وسط الحج والعمرة تجد إيه؟ صلاة، على الأقل الصلاة عند مقام إبراهيم، صح؟ الأولى بها في زمننا هذا المسلم طبعا. توفي والدي ولي أخت وأم وترك أبي ممتلكات كلها باسمه واسم والدتي حيث كانت تشاركه في ثمنها. يبقى أول واجب لازم تفصل بين ما هو لأمك اللي على قيد الحياة وبين ما هو لوالدك، يبقى ده أول حاجة لازم تعرف فين الحدود الفاصلة بين التركتين عشان تعرف انت ليك كذا اساسا من الميراث، ويعرف كل ذي حق حقه. وحتى الان لم يتم كتابة شيء باسمي او اسم اختي، وما اعرف انني لو مت وبما ان الاشياء ليست باسمي فلن اورث، فهل انا في وضع آثم فيه؟ والله اللي يجب عليك ان انت يجب ان تتعاون عن البر والتقوى في رد الحقوق لاهلها، لان انت سعيك الان ان انت تكتب هذه التركه هو اعانه لاختك، يعني ممكن تكون انت متنازل عن حقك، يعني تقول هي راجعه لمين في النهايه؟ لامي. خلاص انا متنازل عن حق الامي، لكن هل اختك نفس الكلام؟ ان كانت اختك ايضا متنازله يبقى خلاص مفيش اشكال، يبقى خل كل التركه خليها في ايد والدتك وخلاص. لكن إن كنت ده الإثم وعدمه راجع إلى رغبتك، فإن كنت تريد أن تحصل حقك وحق أختك فينبغي من الآن، مش معنى ينبغي أن أنت يعني يصل درجة النزاع أن أنت تقاضي أمك أو، لكن لازم يكون بالإحسان وبأن تبين لها خطورة هذه المسألة، يعني خطورة أن هي تأكل مال حرام. فين المال الحرام؟ اللي هي فلوسنا اللي احنا مش موافقين ان انت تاخديها، ده الدرجة مطلوب منك، لكن لن يتصور ان انت هتنازعها او تقاضيها او تضربها او تفعل اي شيء، لكن اي طريقة تستطيع بها ان تحصل مالك اللي انت متأكد ان هو حقك بدون اعتداء على امك فالشرع يبيح لك ان تفعل هذا. فالاثم وعدم الاثم مفيش هنا باب اثم وعدم اثم، في واحد عايز فلوسه يبقى بيبدأ يطالب أمه بالحسنى أو يسعى بأي طرق أن يحصل ماله دون أن يؤذيها. في واحد متنازل خلاص، لكن مش متصور باب الإثم. وأمي تعتقد أنها ستموت قبلنا، ده في علم الغيب، وأشعر منها نوع هروب من كتابة الممتلكات بأسمائنا، فما العمل وما حد المحاولة معه؟ والله المحاولة مع أن أنت تنصح لها، وهي لو ماتت ما كل التركة هترجع لكم، يبقى أنت ما تقلقش، يبقى انت عليك ان انت تنصح لها بما لا يجعلك متعديا عليها، لازم تعلم ان هذه امك، فالمحاولة لها حدود طبعا. ثم بعد ذلك انت بينت خلاص، بينت ان هذا يعني ليس من حقك، وان هذا يعني من باب الشفقة عليك، من باب الشفقة عن ان تؤاخذي في مثل هذه الايه الأموال التي عم قريب كلنا راحل عنها، فده حد النصيحة. لكن يتصور ان انت هتمسكها تكتفها وكتبها شيك على بياض وتعمل فيها الكلام اللي بتسمع ده، طبعا ده يدخلك في باب كبائر. فالإثم مفيش عليك إثم، باب المحاولة هي النصيحة، هي النصيحة. ولو كان ممن سيرثني من أبناء عمومتي ليه؟ ما هو لو مات أخته مش هتحجب، أخته وأمه مش هيحجبه، فالتركة تخرج للعصبة. نعم. ولو كان ممن سيرثني من أبناء عمومتي غير مصلين وأنا أعتقد كفر تارك الصلاة، فهل لهم ورث مني شرعا؟ أنت لكش دعوة، أنت عليك عبد الله أن تفعل ما هو عليك، أما بعد ما تموت ده شيء مش تبعك أنت، ده مش تبعك، ما لكش دعوة أنت أساسا. وإن كان لا فهل من طريقة في ظروف بلادنا بحال بها سهل بحيث لا يصل إلا المصلين من أقاربي على أقل تقدير؟ والله أنت ليك طريق يجعلك في أمان، إن أنت الآن وأنت تملك هذه الثروة اتنازل عنها لأحد من أقاربك المصلين، بس تنازلا صحيحا مش على ورق، يعني انت ممكن تخرج من ثروتك الان، مفيش ما يمنعك الا لو كان هذا يضر بالورثة اساسا، لكن ان لم يكن يضر بالورثة على حسب اعتقادك فلك ان تفعل هذا، ان تفعل هذا باي طريقة. يعني ان كنت تعتقد ان دول مش اهل ان هم يرثونك، طبعا العهد عليك في ان انت مقتنع بهذا، فلك ان تلجأ لاي طريقة. اما الطرق انا معرفش طبعا، معرفش ايه اللي يصح في القانون وايه الذي لا يصح. صليت صلاة مكتوبة وسنتها، وفي وقت الفرض التالي اكتشفت ان جزءا من اعضاء الوضوء باصبع يدي عليه قشرة من سمه يحول دون وصول الماء الى ما تحته، فقمت بإزالة وإعادة الوضوء والصلاة تحوطا، فهل كانت الصلاة صحيحة ام باطلة لبطلان الوضوء؟ لا، الصلاة الاولى غير صحيحة والصلاة الثانية غير صحيحة. الصلاة الأولى غير صحيحة لأنه هو لم يكن متوضئا، والصلاة الثانية غير صحيحة لأنه صلى احتياطا، ما فيش صلاة احتياطا، وإما بيصلي الفرض أو بيصليش الفرض، فهو عليه أن يتوضأ وأن يصلي هذه الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلم في بحث الألوان، أي ألوان الثياب في كتاب اللباس، وما يجوز من الألوان وما لا يجوز. وكنا من قبل في المحاضرة الأولى قلنا أن الأصل هو الجواز، أي جواز لبس أي لون كان دون حرج في ذلك. وقدمنا كلاما جامعا للحافظ ابن حجر عن ضابط ما يمنع من الألوان وغيره، فقلنا أن هذا الضابط يمنع من الألوان ما كان تشبها من الثياب أو ما كان ثوب شهرة. وقلنا كلام الحافظ في الجزء العاشر على هذا الكلام، فقلنا أن الأصل أن الإنسان منهي عن التشبه بزي الكافرين أو بسم الكافرين أو بأي قوم أو بأي نحلة غير نحلة الإسلام. والدليل على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالحديث يطلق أن التشبه بقوم، فمن تشبه بالمسلمين فهو منهم، ومن تشبه بغيرهم فهو منهم، أي يكون منهم أي محشورا معهم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب قوم حشر معهم، من أحب قوم حشر معهم. لكن هذا الحديث الذي يقتضي بظاهره التحريم، هذا التشبه يحتاج إلى ضبط. ما هو الضابط بين أن يكون تشبها وما لا يكون تشبها؟ فقلنا كلام أهل العلم يدور حول إن كانت الثياب فيها الشروط الشرعية من كون الثوب ليس ثوب حرير وليس فيه ما يكون منهيا عنه كأن يكون أسفل الكعبين، زادوا على ذلك ألا يكون من ثياب أهل الكفار. لكن ما هو ضابط ثياب أهل الكفار؟ قلنا هذا الضابط أو هذا التشبه يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأماكن. فإذا اشتهر قوم من الناس بلبسهم لملابس معينة وكانوا منفردين بها بحيث أنهم لا يعرفون إلا بهذه الملابس كملابس الرهبان مثلا، فإنه في هذه الحالة من لبس مثل هذه الملابس كان متشبها بهؤلاء، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لبس ملابس، منها ما هو من ملابس قومه، ومعلوم أن قومه قوم قريش كان منهم المشركين الكفار الذين هم حاربوه أشد أنواع المحاربة، فلم يغير صلى الله عليه وآله وسلم ملابسه التي هي ملابس هؤلاء، يعني لم يغير القميص ولا السراويل ولا الرداء ولا الإزار ولا العمامة. ومعلوم أن كل هذه الثياب كانت ثيابهم، لكن لماذا لا يعد هذا تشبها؟ لأنه في هذه الحالة أصبحت هذه الثياب لا تختص به، يعني ما أصبحش هذه الثياب بحيث ساعة أن يرى لابسها يفهم أن هؤلاء قوم كذا، فلذلك لم يعتبر تشبها، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الجبة الرومية، والجبة هي نوع من الثياب تشبه القميص لكنها رومية، يعني ليست كانت لم تكن حينئذ من ثياب العرب، فلبسها صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مختصين بهذه الملابس في ذلك الزمان. الحافظ كما قلنا لكم أشار إلى هذا الضابط، ضابط ماذا؟ أن التشبه يعرف إذا كانت هذه الملابس أو هذه الحركات أو هذه الكلمات يختص بها قوم معينون، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يلبس مثل ملابس هؤلاء أو أن يتكلم بطريقتهم أو غير ذلك. يبقى بعد ما يكون الثياب فيها الطرق قصدي الشروط الشرعية، ينبغي أن تكون فيها أيضا، ينبغي ألا تكون أيضا مشابهة لملابس الكفار. فالضابط ده كنا قدمناه في مسألة الألوان، وقلنا أن الحافظ يقول في الجزء العاشر صفحة 307 يقول في نهاية كلامه، في نهاية كلامه على ما يصح من لبس اللون الأحمر وما لا يصح، وهذه قد انتهينا منها لأنه لا حرج عن المسلم في لبسه، طبعا الرجال يعني، قال في نهاية هذا البحث وإن قلنا النهي عنها، أي النهي عن لبس الملابس ذات اللون الأحمر من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن ذلك كان شعارهم حينئذ، أي هذه الملابس المنهية عنها، ملابس معينة تكلم عليها الحافظ، كانت شعارهم أي شعار هؤلاء الكفار حينئذ، وهم كفار. ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، الآن بقى وقت الحافظ، لم تصبح هذه الملابس علامة على هؤلاء، يعني ما أصبحش القوم دول هم الوحيدين اللي بيلبسوا الملابس دي، أصبحوا هم وغيرهم من المسلمين ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. الحافظ نقل أوضح من هذا عن الإمام مالك في الضابط اللي هو وضعه أهل العلم لكي يبين ما هو حد التشبه من غيره، وعلى هذا الضابط جرى أهل العلم ولم يوجد من خالف هذا الضابط، أن ضابط التشبه يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأماكن، شريطة أن تكون هذه الملابس فيها الصفات الشرعية، من كونها ساترة للعورة، ومن كونها ليست حريرا، ومن كونها لا تكون أسفل الكعبين، إلى غير ذلك. فنقل عن الإمام مالك في باب لبس البرانس، وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الباب أورد حديث في كتاب الحج، وهو عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الشاهد من الحديث اللي احنا اوردنا عشان الكلام هو قوله ولا البرانس. البرانس اللي هو جمع برنس، اللي هو اشبه ناس بيلبسوه النهاردة شبيه باهل المغرب، اللي هو بيبقى حتة من الثوب من القميص ويرفعه بيغطي بيه راسه، مشهور باهل المغرب، وبعض الرهبان يلبسون مثل هذه الملابس ايضا بهذه الطريقة. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الرجل ما لا يجوز له لبسه، فكان في قوله البرانس موضع اشكال. يقول: الحافظ يقول: وقد كره بعض السلف لبس البرنس. طبعا الحديث يدل على جوازه. وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، لأنه كان من لباس الرهبان. وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، لا بأس به. كل ده ميهمناش، من الضابط اللي هيقوله الإمام مالك الآن. قيل له: فإنه من لباس النصارى. قيل له: فإنه من لباس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا، يعني هو صحيح من لباس النصارى، لكن جرت عادة القوم ها هنا. يحكي الإمام مالك عن قومه أنهم يلبسون مثل هذه الملابس، فكأنه أقر السائل على أن هذه فعلا من لباس الرهبان، لكن كأنه يقول له: لما اشتهر هذا الأمر وأصبح يلبس هنا لم يعد في الأمر منع، لأن لم يعد هذا مختصا به القوم. وده شبيه مسألة السفر، لما نقول مثلا السفر يعرف عرفا، يعني السفر ما اصطلح الناس على أنه سفر، الناس سموا المسافة دي سفر، يبقى خلاص. طيب، إذا حدث خلاف بين الناس زي الموجود في يومنا هذا، بعض الناس يقول رايح في الحتة الفلانية دي سفر، وبعض الناس يقول لا دي مش سفر، ما الضابط؟ الضابط التعريف. التعريف في السفر يسمى أنه قد سافر إذا خرج حيث انقطع به العمران، يعني انقطع به العمران، ويقصد بالعمران يعني البيوت المتصلة، بيوت قريتي أو مدينتي. فإذا انقطع العمران به وخرج في الصحراء فقد أصبح في هذه الحالة مسافرا. هنا أهل العلم افترضوا مسألة هي موجودة في واقعنا اليوم. طيب، ما هي القرية، يعني زمان القرية أو المدينة كان ممكن تبقى 3 شوارع، يبقى اللي يخرج عنها بمدة يعتبر مسافرا. النهاردة المدينة دي امتدت وبلعت الصحراء دي، والصحراء دي أصبحت كلها مساكن النهاردة، وده أمر مشاهد اليوم. لو انت خرجت في بعض الأماكن اللي كانت زمان تبقى أماكن منقطعة في العمران تجدها اليوم متصلة في العمران. فأهل العلم منهم القدامى افترض: طب لو كبرت القرية الصغيرة دي وامتد العمران، يعني العمران امتد لغاية ما القرى اتصلت، النهاردة الكلام ده موجود، في الحالة دي هيتغير الحكم، يبقى لا يصبح هذا سفرا، لا يسمى هذا سفرا. فإذا الأمر يتغير، فكذلك هنا في حالنا اليوم ربما يكون شيئا معينا ينفرد به الناس في زمان معين، ثم ما يلبث هذا الشيء أن يتغير، يعني لا يصبح علامة على مثل هؤلاء. ففي هذه الحالة يتغير بناء على ذلك الحكم الشرعي. وده أمر مشاهد في مسألة الملابس أنها تختلف من زمان لزمان. بعض هذه الملابس كأن تظهر موضة جديدة فتجد هذه تختص بأقوام معينين، ثم ما تلبث وبعد ذلك أن تنتشر فيصبح لا تختص بأقوام معينين. والملابس عادة وتشكيلتها محدودة، يعني حتى أنت تجد التكرار، يعني الحاجات اللي كانت تعاهد القوم أو تعرف القوم على عدم لبسها رجعوا إليها مرة ثانية، وربما بعد مدة لا يلبسونها ويتركونها ويعودون إليها. ما الضابط من ذلك؟ الضابط من ذلك أنها لا تكون علامة على مثل هؤلاء. الكلام ده وشبيه به قاله أيضا بعض أهل العلم مثل الشيخ صالح ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع في الجزء الخامس، قال كلام في كتاب الجمعة شبيه بهذا الضابط، فقال في صفحة 37 و 38، يقول بعد أن تكلم كان يتكلم في مسألة النهي عن الصلاة ساعة طلوع الشمس وساعة غروب الشمس، وقال إن النهي لأن ده تشبه بالكفار كما جاء في نص الحديث، يعني يسجد لها فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها كل كافر، فنهي المؤمن أن يفعل مثل هذه الفعلة، أن يفعل مثل هذه الفعلة حتى لا يقع في التشبه به. فبعد أن تكلم في هذه المسألة كثيرا قال: ولكن لابد أن نعرف ما هو التشبه، ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه أم لا، ما هو التشبه وهل يشترط قصد التشبه؟ فالجواب أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم، التشبه أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد، كلباس لا يلبسه إلا الكفار، بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها. وده اللي حدث كما قلنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه، يعني حينما فتحوا المدائن وفتحوا بلاد العالم لم يعهد منهم لا في أثر ولا في قول أنهم أمروا أهل هذه البلدان أن يخلعوا ما هم عليه من الملابس ويلتزموا بالقميص فقط أو السراويل فقط أو الإزار فقط أو العمامة فقط أو غير ذلك. لم يعهد عنهم ولم يعرف ذلك لا في حديث ولا في آية ولا في أي شيء أنهم أمروا أهل هذه البلدان بأن يخلعوا ما هم عليه من الملابس. يقول: فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان، كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي، لكن من رآه قال هذا كافر، يعني قال دول القوم الفلانيين أو دي المكان الفلاني أهل المكان الفلاني. وده موجود حتى في يومنا هذا في بعض الأقوام، حتى الأقوام اللي ما ينتسبوش إلى دين، في بعض الأماكن وبعض الهيئات هناك ملابس معينة وزي معين لا يجوز لبسه. طبعا خدوا بالكم احنا بنتكلم على ملابس كانت فيها الشروط الشرعية، ما حدش يقولي ومعنى كده تبقى كاشفة للعورة او مبينة او حرير. نتكلم على ملابس استوفت الشروط الشرعية لكن بقي منها مسألة الايه، هل هي من لباس الكفار او ليست من لباس الكفار. فهذا الامر موجود، مازال موجود الى يومنا هذا، من يطالع ويقرأ ويعلم يعلم ان بعض هذه الاشياء مختص بها، حتى ان بعض الاماكن لا يمكن ان تدخله الا ببعض ازياء معينة لانها علامة على اقوام معينين. فهو يقول سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي يعني ليس أصحابه أهل ملة أو ينتسبون إلى يلبسون هذا تدينا، لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام، بناء على لباسه فهذا حرام. يقول بعد أن تكلم في مبحث النية وهل النية تشترط أو لا تشترط، طبعا النية من راجع، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في هذا مؤلفا خصيصا في هذا الأمر اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن الوصول إلى الصراط المستقيم والمشي على الصراط المستقيم هو لا يتأتى إلا في مخالفة أصحاب الجحيم، أي مخالفة الكفار كلهم بجميع مللهم ونحلهم. فهو طبعا اللي احنا نقوله ده بعض من جزء من هذا المبحث، لكن ربما بعد أن يقرأ الإنسان كثير يرجع فيسأل مرة ثانية السؤال اللي احنا بنجيب عليه الآن، ما هو الضابط، ما هو الضابط لما يعد تشبها وما لا يعد تشبها. فهذا أقرب وأوضح هذه الضوابط، وعليه مشي أهل العلم من تدبر كلامهم في مواضع كثيرة علم صحة توقف على ما اجتمع عليه القوم وأصبح علامة عليهم. الشيخ بعد ما تكلم على النية، طبعا لا تشترط النية، يعني ما حدش يقول أنا بلبس هذه الملابس لكن نيتي كذا، لأن كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يسجدوا، أن يصلوا ساعة طلوع الشمس وغروب الشمس، ومعلوم أن المسلم لا يخطر في ذهنه أنه يسجد للشيطان، صح؟ لا يخطر في ذهني هذا، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخالفوا الكفار في أشياء ليست في طاقة الإنسان وليست من فعل الإنسان، فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وغيروا الشيب كما في قول صلى الله عليه وسلم. طب وهل الشيب الإنسان يطلع له شيب أو ما يطلع له شيب، ده بإيده، ده ليس بأي بيده، ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم وندبهم صلى الله عليه وسلم إلى تغيير هذا لأنهم لا يفعلون هذا. فحتى الشيء الذي هو ليس للعبد فيه فعل أو دخل، ومسألة الشيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخالفهم فيه، فهذا وغيره من الأحاديث دل على أن الإنسان لا يصح منه أن يقول أنا لا أقصد مشابهتهم في هذا، لأن الصحيح أنه يقع في التشبه، طبعا إن كان عالما يقع في الإثم سواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد إلى ذلك. يقول الشيخ، يقول لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيها من الكفار من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، يعني هو هنا بيفصل اي تفصيلة تخطر في ذهنه، اتضح ان التفصيلة دي بيلبسها أقوام آخرون كفار في أماكن أخرى، لكن هو لا يعلم، فهو في هذه الحالة غير مؤاخذ. لكن النية وعدم النية في مسألة إيه؟ في مسألة من يعلم لكن يقول إيه؟ أنا لا أنوي، لا أقصد التشبه. فهو يقول: لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيها من الكفار من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، اتضح ان الملابس اللي هو لبسها دي عن جهل تشبه ملابس اخرين ممن لا يجوز التشبه بهم وهو لم يقصد، فها هنا قد نقول انه لا تشبه، انه لا تشبه. طبعا فيش هنا تشبه، لان لو قلنا له ان انت آثم بفعلتك هذه فده تكليف ما لا طاقة له به، لان تكليف الجاهل بان يعلم، تكليف الجاهل او مؤاخذة الجاهل بما لا علم له به هو من باب التكليف بما لا طاقة له به الا ان كان مقصرا. فدي الاستدراك ده بس بيستدركه الشيخ على مسألة النية. يعني هو يقول كما ورد في الأحاديث: الشخص إن تشبه بقوم عن عمد وهو يعلم أن هذا من خصائصهم في طريقة كلامهم أو في ملابسهم أو في غير شيء، فإذا قيل له في ذلك يقول: لا أقصد، يعني لا أقصد، مش قصد أن أنا أكون زيهم، هذا القصد أو هذا الكلام ليس بعذر له. ليه؟ لأن الأحاديث نهت عباد الله المسلمين أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى في وقت يسجد فيه الكفار للشيطان، فليس هناك ثمة قصد في التشبه، ومع ذلك نهاهم، وكما قلنا بل نهاهم عن أكثر من ذلك، نهاهم عن أن يتشبهوا بهم فيما لا دخل لهم فيه. فنهى الإنسان أن يترك شعره به الشيب الكثير وهو لا يغيره، فأمرهم بأن يغيره، لأن الكفار والمشركين لا يغيرون هذا الشيب، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يغيروه. هيأتي في مبحث الخضاب إن شاء الله، على أساس أن العلماء أوردوا هذا المبحث، مبحث الخضاب في كتاب اللباس، فهيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. ده بالنسبة لما مضى من كلام للحافظ ابن حجر، كنا قد قلناه في مبدأ هذه المسألة، مسألة ما يجوز وما لا يجوز من الألوان، فأوضحنا كلام الحافظ وما يدل عليه، سواء ممن سبقه كلام الإمام مالك أو كلام أهل العلم الموجودون الآن. ثم نعود إلى مسألتنا وهي مسألة الألوان. انتهينا من الألوان مما ورد في الأحاديث مما وقع فيه نزاع، مسألة اللون الأحمر، وقلنا بأنه لا حرج في هذا، وبينا الكلام في المرة السابقة. أما اليوم فنتكلم عن بقية هذه الألوان، أي التي ورد فيها الأحاديث، وردت أحاديث في لبس البياض من الثياب، وردت أحاديث في لبس الأخضر من الثياب، وردت أحاديث في لبس الحبرة على وزن عنبة من الثياب، اللي ثياب مخططة يعني، وردت أحاديث في لبس السواد من الثياب. فنتعرض لهذه الأحاديث سريعا ونقول ما يستفاد منها، خصوصا أن هناك قد يبدو في بعض الأحاديث نوع من التعارض، فنزيل هذا التعارض إن شاء الله. الحديث الأول حديث سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه، أي الإمام الترمذي، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر فقال وإسناده صحيح، وصححه أيضا الشيخ ناصر في كتابه أحكام الجنائز. والحديث وإن كان فيه كلام في بعض طرقه إلا أنه اعتضد بشواهد أخرى، من أراد التفصيل فليرجع إلى الشمائل، كتاب الشمائل، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الشمائل بتاع الترمذي النسخة المحققة، يجد تفصيل الكلام عن الحديث. لكن خلاصة الأمر هو صحة ما قاله الحافظ أن إسناد هذا الحديث صحيح. الشاهد من الحديث أن الشرع أرشد الناس إلى لبس البياض من الثياب وتكفين الأموات فيها، وأهل العلم يقولوا بأن العلة في هذا كونه أطهر من غيره، أي الثياب البيضاء وأطيب، أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأنه أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا. ولذلك في الحديث كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ونقني من الخطايا كما إيه؟ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يبقى إذن الشرع حبب البياض من الثياب، وحبب أيضا حببها أيضا في الدعاء كما ورد في الحديث، فثبت أن لهذا اللون مزية. لكن كما قلنا من قبل أن هذا لا يتعارض مع بقية ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حبه لثياب أخر كما سوف يأتي الآن. وعن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة على وزن عنبة، الحبرة سميت بهذا الاسم لأنها محبرة، والتحبير هو التزيين، يعني ثياب كانت مزينة من التزيين والتحسين والتخطيط، يعني ثياب مخططة ذو زغرفة معينة تعطي شكلا جميلا. فكان هذه الثياب أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أهل العلم أرادوا أن يجمعوا بين هذا الحديث، وهو هذا حديث صحيح رواه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني موجود متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم. الحديث يثبت أن أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم الحبرة، بينما في الحديث الآخر يرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى لبس الثياب البيض من الثياب. فالجمع بين الحديثين من عدة طرق. إحدى هذه الطرق قالوا لا تعارض بين كون صلى الله عليه وسلم يلبس المخطط والمزين من الثياب وبين إرشاده الناس إلى لبس الثياب البيضاء. قالوا لأن يجوز أن تكون مزخرفة ومزينة ومخططة وهي بيضاء، يعني كأن تكون أرضيتها بيضاء أو الغالب عليها البياض، وهي مع ذلك أخذت زخرفة أخرى ومزينة ومزركشة. فقال لا تعارض بين كونها بيضاء وبين كونها ذو خطوط، لأن يجوز الثوب أن يكون مخطط لكن يغلب عليه البياض أو فيه البياض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل الخالص من البياض، الخالص من البياض هذا جمع. والجمع الآخر الذي جمع به أهل العلم هو أن قالوا بأن الحبر هذه يا أخوانا عبارة عن ملابس تشبه النهاردة الإزار، تشبه الإزار، عارفين الحج اللي بيعمل حج أو عمرة بيلبس الثياب بتاع الحج والعمرة دي اسمها ايه؟ لا بلغة الثياب كتاب اللي بس احنا خدناه اسمها ايه حلة، لان احنا قلنا الحلة مكونة من ايه؟ من جزئين، مكونة من ازار ورداء. الرداء هو الجزء الذي يغطي اعلى الجسد، اما الازار فهو الجزء الذي يلبس او يغطي اسفل الجسد. فهذه الحبرة، الحبرة هذه المقصود بها الإزار، فكانت هذه أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الثوب اللي بيلبسه النهاردة رايح يعمل حج أو عمرة، يعني بيجي ينوي حجا أو عمرة بيلبس كم قطعة؟ بيلبس قطعتين، بيلف بشكير من تحت على جسده، من تحت البشكير ده هو اسمه ايه؟ اسمه الإزار، وهو المراد بالحبرة التي كانت هي أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من الملابس، من الملابس المخيطة كانت القميص، ومن الملابس غير المخيطة كانت الحبرة، ماشي؟ من الملابس المخيطة كانت القميص أحب الثياب، ومن الملابس غير المخيطة كانت الحبرة. سين سؤال قبل ما يخطر في ذهنكم أن المخيطة وغير المخيطة يعني اللي فيها خيط، حد يظن أن المخيطة معناها اللي متخيطة؟ لا، نقول المخيطة المقصود بالمخيطة هنا هي التي تعمل على قدر الجسد، زي ما احنا لابسين كده بتتفصل كمام وتفصل ان كان سراويل على قد الرجلين، فعلى قدر العضو اي لبس تلبسه على قدر العضو، زي القميص اللي لابسه مثلا او زي السراويل اللي هي او زي البنطلون، يعني دي تسمى مخيط ولو لم يكن فيها خيط. يبقى إذن أي شيء يكون على قدر العضو على قدر الجسد يسمى مخيطا، لكن لما الإنسان يلبس إزار أو يلبس زي الملحفة اللي بيلبسها الناس بيلتحف بها، فهذا لا يسمى مخيطا. يبقى المخيط هو أي ثياب تفصل على قدر العضو، وليس المراد بالمخيط هو ما كان فيه خيوط. فهذا جمع ثاني بين الأحاديث، فقالوا إن لبس مثل القميص أي من الثياب التي تفصل على قدر العضو كان في هذه الحالة أحب الثياب إليه البياض، أما إن لبس غير ذلك من الثياب أي مثل السراويل أو مثل ما يلتحف به الناس اليوم في وقت الشتاء، ففي هذه الحالة تكون الحبرة، أو يكون الجمع الآخر هو أن الحبرة رغم أنها مزينة ومخططة ومزركشة إلا أن هذا لا يتعارض مع كونها ذو لون أبيض، أو معظم أو أرضيتها بيضاء، أو معظم لونها من البياض، أو اللون الأبيض هو اللون الظاهر فيها. فهذا هو وجه الجمع بين ثلاثة أنواع من الأحاديث. النوع الأول في إرشاده صلى الله عليه وسلم لبس الثياب البيضاء، والنوع الثاني فيما حكي عنه أنه كان أحب الثياب إليه القميص، والنوع الثالث من أنه كان أحب الأشياء إليه ولبس الحبرة على وزن العنبة. فقلنا إما أن يكون الجمع بهذا وإما أن يكون الجمع بهذا. بعد ذلك مدام قلنا الحبرة قبل أن نخرج منها، فقلنا قد تكون هذه مثل الإزار، والإزار أيضا يطلق عليه اسم آخر ورد في الأحاديث، وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وهو يسمى باسم المرط. المرط، المرط بكسر الميم، وهو الوارد في حديث صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل، هنعرف يعني مرحل، من شعر أسود. مرط مرحل، المراد بالمرط يخلنا هنا هو الإزار، هو الإزار كساء غير مخيط، عرف يعني غير مخيط، ويؤتذر به، ويؤتذر به، ليس غير مخيط، ما حدش ياخذ صور في ذهني انه غير مخيط يعني ما فيش خيط، لا غير مخيط يعني لا يفصل على قدر، مش زي المنطلون او مش زي السراويل او مش زي القميص الذي نلبسه، سواء ما كان منه القميص الوارد في السنة او القميص الموجود اليوم، فكل هذا يسمى مخيط. اما الشيء اللي بيفصل كده على زي ملابس الحج والعمرة فهذا غير مخيط. فبالمرة مدام قلنا الحبرة وقلنا الإزار، نفس الاسم يطلق على المرط اللي هو ثبت أنه لبسه صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذو لون أسود. آخر حديث قبل أن نقيم الصلاة، طبعا مرحل يا أخوانا، مرحل الصحيح في كلمة مرحل أنها من الرحال، أي فيها تصاوير الرحال، فيها تصاوير الرحال، فيها تصاوير الرحل، مش تصاوير ذات روح. الرحل يعني مصور الأشياء اللي هي بتحط فوق الجمل، أو الأشياء اللي بيعد لكي يركب فوق الإنسان فوق رحله، أو على هيئة هودج، وكل هذا، فكل هذا كانوا يصورونه ويرسمونه، وهذا لا حرج فيه، إنما الحرج فيما إذا صور ما فيه روح، يعني صور حاجة فيها روح، إنسان، حيوان، أي حاجة فيها روح، هو ده اللي ورد فيه النهي. أما ما كان جمادا فلا حرج فيه. آخر حديث عشان نقفل هذا الباب، عن أم خالد قالت: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ يعني دي من الخميصة دي، من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فأسكت القوم، سكتوا لأنهم لم يكونوا يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم أسئلته، لم يكونوا يردون حتى لو كانوا يعلمون، ليه؟ ظنا منهم أنه سوف يفيدهم، كما ورد في الحديث، حديث فتح مكة، قال: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ فقلنا: إيه؟ لعله يغيره، لما سأل فقلنا يبقى أكيد هيقول إن اليوم ده اسمه تغير أو الشهر أو البلد، فلم يكونوا يردون من قبيل أن يزيدهم صلى الله عليه وسلم. فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده. أم خالد كانت طفلة، مش أم خالد يعني امرأة جات له، يعني كانت لسه مولودة يعني. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده، يعني لبسها لي، وقال: أبلي وأخلقي مرتين. أبلي وأخلق، أبلي بمعنى أخلقي، الاثنين بمعنى واحد خذوا بالكم، لكن للتأكيد، يعني اللي احنا بنقول النهاردة يقولك تعيش وتدوب، تعيش وتدوب، يعني يطول عمرك في الخير، وتدوب الثياب دي، يعني جواز دعاء للإنسان بأن يطول عمره في الخير، فهو ده من دعاء الملابس الجديدة، أن تقول له أبلي وأخلق، يعني تعيش لغاية ما إيه؟ ما ما تدوب الهدوم دي. أبلي وأخليك مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سن سن سين نون نون مشددة ألف، هذا سن، والسن بلسان الحبشة الحسن، يعني كلمة أجنبية يعني، فقال هذا حسن، يقول لها يعني جعل ينظر إليها في الثياب الجديدة ده، والذي حاجة أي حاجة حلوة حاجة كويسة يعني. هذا حسن. هذا حديث رواه البخاري. الشاهد من الحديث القميصة دي عبارة عن أخوانا زي ملحفة يعني، ما هوش حاجة مفصلة يعني، كساء مربع يعني. الشاهد من الحديث وما نكمل فيه بعد الصلاة إن شاء الله، الحديث يدل على أنه يجوز للنساء لبس الثياب السود، يعني لبس السواد من الثياب، والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لبس الثياب السود، ولا أعلم في ذلك خلافا. هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر ونقله عنه الشوكاني، وكذلك لم يخالف فيه أحد من أهل العلم من أنه يجوز للنساء أن يلبسن من الألوان اللون الأسود دون أدنى حرج. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. من الثياب فنقول في كتاب الثياب أكتاب الملابس من صحيح البخاري في الجزء العاشر، بوب البخاري على عدة أبواب توضح الألوان وقد سبق أن تكلمنا عليها، وهي البياض من الثياب والسواد والحمرة، وبقي باب نتكلم عليه ويكون هذا آخر ما نريد أن نقوله في هذا اليوم إن شاء الله. باب أي البخاري باب الثياب الخضر، باب الثياب الخضر. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وكانت عندها امرأة تشتكي زوجها في حادثة رفاعة المشهور، أنه حينما طلق زوجته الطلقة البائنة الثالثة ثم تزوجت غيره، ففي الحديث أنها ذهبت إلى عائشة تشتكي لها من الزوج الجديد ومن أنه يضربها. الغرض من التبويب هو لون ما كانت تلبسه. فيقول قالت عائشة عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، أن رفاعة طلق امرأته أي طلقها البائنة يعني الثالثة يعني ما تنفعش ترجع له ألا بعد ما تتزوج زواجا صحيحا من رجل آخر دون الاتفاق طبعا، ثم بعد ذلك إن شاء طلقها يعني، ففي هذه الحالة يصح أن ترجع لزوجها. فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة وعليها خمار أخضر، وعليها خمار أخضر. وده السبب في تبويب الحافظ باب الثياب الخضر. فشكت إليها، اشتكت أي لعائشة يعني، وأرتها خضرة بجلدها، وريتها زرقان يعني من الضرب يعني. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، مثل ما يلقى المؤمنات بالدفع عنها طبعا، لجلدها أشد خضرة من ثيابها، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، إلى آخر الحديث بقى. وجاء الرجل اللي هو زوجها اللي هو محل الشكوى، واستمع صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما كانش المرأة اللي على صواب يعني في الحديث يعني. الشاهد من الحديث هو أنها كانت تلبس ثيابا خضر، وأنها كانت تلبس خمارا أخضر، ده اللي احنا من اجله اوردنا هذا الباب. وتكلمنا في البيض من الثياب والسود من الثياب وانه جائز لبس كل ذلك. وتكلمنا اخر ما تكلمنا عن لبس الثياب الخضراء وكان هذا نهاية الأحاديث اللي احنا أوردناها لكي نبين ما قلناه في أول هذا الباب أن لبس الألوان لا حرج فيه، شريطة إيه؟ شريطة أن يكون هذه الثياب في الشروط الشرعية التي تكلمنا عليها، وتكلمنا على بعضها اليوم بالتفصيل وهو شرط التشبه. وهناك شرط يبقى أن نتكلم عليه وهو ألا يكون هذا الثوب ثياب شهرة. فما هو ثوب الشهرة وهل ورد فيه حديث أم لا؟ نعم ورد فيه حديث في ثوب الشهرة في كتاب اللباس من نيل الأوطار في الجزء الثاني، باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. اللي يهمنا هو موضع الشهرة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة. ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحديث صححه الشيخ ناصر في الحجاب صفحة 110، وهو أورده أيضا الشيخ الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الجزء الأول، اللي طبعا محققة طلعت تحقيق الشيخ شعيب في الجزء الأول صفحة 146، وصححه وأقر على تصحيح الشيخ شعيب أيضا. الحديث يعني بمجموع طرقه يصح يعني، وهو يثبت أن ثوب الشهرة منهي عنه. أصح تعريف في ثوب الشهرة هو قول ابن الأثير قال: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم. عشان كده قلنا ما ينفعش امرأة تطلع لابسة جلباب أحمر وتقول ما هو ما فيش حاجة في الألوان، أو رجل حتى، لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس. ليشتهر بين الناس؟ الناس هتبصر ليه؟ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة. وليس هذا الحديث، هذا كلام الشوكاني هو محصل كلام أهل العلم الآخرين، قال هذا كلام الحافظ، قال هذا الكلام ابن القيم وغيره من أهل العلم. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب. محدش يفتكر ان كده في الثياب الغالية بس، لا، ممكن يكون واحد مش مقام ان هو يلبس ملابس مثلا من نوع رخيص فيتعمد ان يلبس رديء الثياب ايضا من باب لفت الانظار اليه. وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس، بل قد يحصل ذلك اللي هو ايه؟ الوقوع في النهي الشهرة. لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، يتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، يعتقد أنه من أهل هذه، إما من أهل الثياب الرديئة يعتقدوه فقيرا أو يعتقدوه غنيا، المهم أنه يلفت الأنظار إليهم. قاله ابن رسلان: وإذا كان اللباس لقصد الاشتهار بين الناس، دي نية تانية أسوأ بقى طبعا، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والمخالف والموافق لملبوس الناس والمخالف، مفيش فرق. ده كان دخلوا كمان بقى نية، يبقى ده أشد سوءا، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، لأن التحريم يدور مع الاشتهار. ده الضابط الأخير اللي أردنا أن نبينه في مسألة ما يجوز وما لا يجوز من الألوان، وقد أشرنا إليه من قبل في باب الشروط حينما قلنا أن تكون هذه الثياب كما هو معلوم ساترة للعورة، وسوف يأتي ما دام احنا نتكلم في كتاب اللباس هيأتي إيه الألوان، أو هيأتي إيه هي الثياب التي تستر العورة وإيه هي العورة وما التي لا تستر العورة. لكن كعموم نقول أن الثياب كما قلنا أن تكون ساترة للعورة، وحتى الساترة للعورة كمان يشترط فيها كما مر بنا في الباب الأول ألا تكون أسفل الكعبين، هذا بالنسبة للرجال. وقلنا أنه قد ورد بعض ما يشكل على هذا الكلام، حيث أنه قد وردت أحاديث توهم بأن بعض الألوان ممنوعة، فتكلمنا في باب اللون الأحمر، وتكلمنا اليوم في بقية الألوان، فتكلمنا عن اللون الأبيض والأخضر والأسود والمزخرف أو المزركش أو المزين أو المخطط، وقلنا أن كل هذا لا حرج فيه على المسلم أن يلبسه، إنما الحرج هو أن يلبس ثوبا ليس له، أو يلبس ثوبا ليس معهودا بين قومه، فيرفع الناس إليه أبصارهم يلتفتون إلى ما يلبس من كونه رجلا كان أو امرأة. طبعا الكلام على ثياب النساء يكون الأمر أشد خطورة، يعني إن كان في باب الرجال فالأمر هين، لكن هذا الأمر يزداد خطورة في باب النساء، لأنكم تعلمون أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حذر أصحابه من انفتاح الدنيا، وحذرهم من فتنتي المال والنساء. فمعلوم أن أصل كل خير في المجتمع أن تكون النساء على خير أو ملتزمات، ومبدأ الشر وحينما تبدأ أخلاق النساء في التفسخ. فليس معنى قولنا بأن الألوان لا حرج فيها أن تلبس المرأة ما تشاء من الألوان، لأنها إن لبست شيء غير مشهور عندنا في بلادنا وفي بقية البلدان من كونه أسودا أو أخضرا أو نحو هذه الألوان أو بنيا، ففي هذه الحالة تكون ملفتة للأنظار، وليس عليه أي ليس القوم على لبس مثل هذه الألوان، فتكون بهذا واقعة في الحديث أنها لبست ثوب شغرة، فيلبسه الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم يوم القيامة لباس مذلة. والمرأة غالبا لا تحتاج، مش غالبا، المرأة المسلمة أساسا لا تنوي بلباسها إلا أن تستر عورتها، عكس الرجل، الرجل قد يخرج وهو يتعمد أن يتجمل، كما ورد في الحديث أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فالرجل قد يتعمد فعل هذا ولا حرج عليه، طبعا إن كان بالشروط الشرعية. أما المرأة فالمطلوب والمقصود منها إذا خرجت من بيتها وأن تستر عورتها، فكلما كانت بعيدة أن تلفت الأنظار كلما كانت أقرب إلى الشرع. فلا يصح أن المرأة أن تلبس رقيق الثياب، حتى لو كانت هذه ملابس حجاب أو هي منتقبة، لكن تجدها تلبس الملابس التي تلمع أو الملابس اللينة جداً.